يوم عرفة، يوم الإفاضة، كتبت له شهادة ليلة جديدة، بي الحج على الخروج من العادات، خروج من لبقة العادة وإلف العادة وعبودية العادة. نعم، أن يخلع ملابسه التي حكمت. لما نشوف كده الشيخ محمد لبس عمامة، والشيخ فلان لبس غطرة، والشيخ فلان لبس جرافاتة، والدكتور فلان لبس بدلة، والمهندس فلان لبس جزمة ب300 جنيه، والأستاذ فلان لبس بلطو، وهكذا تمايز في الأشكال، بحيث قد تحكم، قد تستطيع الحكم على الإنسان من خلال ملابسه، من خلال ملابسه ومظهره. أما في الحج الكل ألح، كله والكل لبس شكل بعضه، رداء وإزار، فما بقتش تعرف الدكتور من الشيخ، ولا المهندس من الوزير، ولا الأمير من الغفير، الكل رأس عريانة. أخطر من كده شغلتني قوي، إنه مش لابس حاجة على عورته، صح كده؟ مفيش سواس عشان يبقى شايل عاره معاه. لما تحس المعنى ده، انك خرجت من هدومك ولبست اوامر ربك باسمك، وايه تاني؟ بس التنقل بقى من مكة لمنى، ومن منى لعرفة، وتقعد في عرفة طول النهار، وترجع تبات في مزدلفة. اشمعنى يعني؟ ما ينفعش نبات في عرفة يعني؟ لا، لازم تبات في مزدلفة، وتصبح من الفجر على منى ترجم الجمار، وجري تذبح، وجري على مكة تطوف، وتخرج من مسجد الحرام تسعى، وترجع تاني لمنى تقعد 3 أيام تبيت في خيمة. الخروج من لبقة العادات، من إلف العادة، فهو ده التجديد. خلع الملابس وتلبس رداء وإزار، وانت بتطوف الاطباع تطلع دراعك اليمين، خلصت طواف والتسعة غص دراعك، خلصت تحلق بقى شعرك وتشيل ملابسك. وفي مسألة حلق الشعر، يعني عشان يطلع شعر جديد على نظافة، يطلع من مخك اللي نضف، ورمي الجمار سرس أيفس. أنا مش عايز أطول في موضوع الحج، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، وإنما قصدت أنه تجديد للحياة، إشعار بعزة المسلم بإذن الله تعالى. لعلنا نسجل هذه الأمور يعني في بحيث أن الكل يسمع بإذن الله تعالى في قضية أيضا رجم الجمار. يعني ايه تاخد 7 أحجار وتقف تضرب عمود شاخص، وشرط انها تنزل في الحوض؟ ايه المعنى؟ ايه السر؟ ووقوف في الزحام واختتاس ليه؟ دي بس عشان تتعبد وتعرف انك عبد، الموضوع مش بايدك ولا بمزاجك، وانما انت عبد تنفذ ما أمرت به، فكأنه تجديد للعهد، أنا عبد طائع لك يا رب. نرجع للسؤال، أخي أنت ملتزم بقالك كم سنة؟ 5. وأنت ملتزم بقالك كم سنة؟ 6 أشهر. وأنت ملتزم بقالك كم سنة؟ 10. طب إيه أخبار إسلامك؟ التزامك؟ دينك؟ أحوالك مع ربنا؟ هو ده السؤال اللي جاي يطمن عليه النهاردة. بتصلي بالك قد ايه من شعبان اللي فات؟ بس كويس ما شاء الله، كويس انك بتصلي، لكن اخبار الصلاة ايه بقى؟ ما هو بعض الناس صلى وبطل، صلى وبدأ يكسر، ايه السبب وايه السر؟ لانه لما صلى ما بدأش يرتقي في مدارج الايمان، ما بدأش يرتفع ويعلى، ايه السبب؟ أقف الأول مع السبب وبعدين انتقل إلى العلاج. اللهم عالج أمراض قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح نفوسنا. السبب الرئيسي إخوتان اصل هذه المسائل انك ما عندكش وقت تقعد مع نفسك. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: اخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، واخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. اقول تاني تدفع كم؟ صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه. بعض الناس مشغول، فلان كذاب، وفلان ده منافق، وفلان اسكت انت ما تعرفش اللي انا اعرفه عنه، ده بلوى سودة ما يغرقش شكله، وفلان وفلان وفلان قاعد مشغول. يشوف واحد بيكلم واحد حرام عليك لا يجوز، ويشوف واحد بيكلم انت كده تكذب وتروح جهنم، وهو بيعمل اكتر منه مشغول بالناس عن نفسه. كلمة بقالي 15 سنة بقولها وبكررها وبرددها: ان مسؤوليتنا تجاه انفسنا اعظم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الاخرين. ما بقولكش اقعد ما تدعوش الى الله، ما تأمرش بمعروف ما تنهاش عن منكر، لا، اؤمر بمعروف وانهى عن منكر واحمل في الدعوة، ولكن الاصل انجو بنفسك اولا، انت الاول. قال الله: فقاتل في سبيل الله ها لا تكلف الا نفسك، لا تكلف الا نفسك. وحرض المؤمنين. قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر اخرى. انظر لما تألى رجل على الله، كان اخوان متواخيان، وكان احدهما مجتهد في العبادة والاخر مفرط مسرف على نفسه. روايات الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كان اخوان متواخيان، فكان احدهما يجتهد في العبادة لا يأذو، والاخر يسرف على نفسه، فكان ينصحه فيقول: دعني وربي. يقول له ايه؟ دعني وربي. حتى زاد فقال له يوما: اتق الله. فقال: اجعلت علي رقيبا ام ارسلت علي حسيبا؟ دعني وربي. فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له واحبطت عملك. انا عايز نفهم الحديث صح، احسن بعض الناس بياخد حتة ويسيب حتة، فكل ما يجي حد يكلمه يقول له ايه؟ دعني وربي. لا، مش ده الشاهد. الشاهد ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عايز يعلمنا ان ما يبقاش شغلك الشاغل ده. انا عايزك انت تنصالح، ولعل احيانا الاعراض عن العاصي دعوة، انك تعرض عنه، انك تخصمه، تحفزه ان يقول لك: انت زعلان مني حاجة؟ انت شايف مني حاجة؟ تقول: اه والله شايف، بس مكسوف اكلمك، لان انت طيب وعارف كل حاجة، انت عارف الخير مش سلام عليكم. لا والله يا تقول، قل له: هقول لك ايه، بس ما انت عارف كل حاجة، سلام عليكم. فن الدعوة، فن الدعوة. لكن الالحاح. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله. الناس السميعة اللي قاعدين ورا دول ما بيصلوش على النبي على فكرة، لا، اللي ورا دول اقعد ساكت انت. صلى الله عليه وآله وسلم، انا بتكلم، انا شايف واحد زي من بقه مش عايز يفتح بس، فانا بقول له هو يعني. قال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا الموعظة مخافة السآمة علينا، يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو كلمهم ليل ونهار هيسأموا ابدا، بس يعلمنا صلى الله عليه وسلم. فلذلك اخوتاه اقول ان اول سبب لضياع ادياننا انشغالنا بغيرنا عن انفسنا. انا عايز اسألك، كانت انت اخر مرة قعدت فيها مع نفسك، قعدت بالليل كده مع نفسك وقلت: وبعدين واخرت اللي انا فيه ده؟ طب انا لو عشت 20 سنة اللي انا فيه ده اوصل فين؟ ده نوصل للكفر. في النازل كده توصل الكفر ولا لا؟ طب لو مت النهاردة رح فين؟ انا عايزك تقعد مع نفسك ولوحدك وتقفل الاوضة

مالك مهموم متضايق قرفان من ايه؟ والله ما اعرف. وانا لو اعرف اقول لك انا عايز استريح، انا متضايق. طب يعني عايز ايه؟ ناقصك فلوس والابد؟ الحمد لله مستور. طب زوجتك مزعلك؟ بالعكس والله دي بتتمناني الرضا ارضا. طب ولادك كله زي الفل؟ صحتك؟ انا رحت كشفت الدكاتره قالوا كله تمام. امال مالك؟ تقول تعبان تعبان قرفان متضايق. بيحصل كده احيانا. هي دي تعب الروح. الروح تعبانه، الروح نفسها تاكل، الروح عطشانه عايزه تشرب، الروح عريانه عايزه تلبس، الروح تعبانه عايزه تستريح. فيقوم واحد يروح يستشير واحد تعبان كده يقول له خد لك نفسين. ايه ده فعلا؟ قد يلجا للسيجار وتدخل عليه تلاقيه بيبص لايه؟ للدخان وهو طالع كده، وبرضه يزيده تعب. يوم يلجا للمخدرات عشان ينسى ويزداد تعب وعذاب. غير جو، يسافر لك شويه، يسافر هناك يبقى اتعب ويرجع اقرف. ليه؟ اصل المشكله مش في الجسم، المشكله فين؟ هو محتاج يسجد ويقول يا رب ماليش غيرك، ابا توصح خيرك ما تحوزنيش بغيرك. انه محتاج بس ان هو يقوم بالليل ويقول قبل الفجر بساعة يا رب. انت بتقول دلوقتي هل من سائل فاعطيه؟ وانا سائل على بابك، فاعطني ولا تحرمني، واوني ولا تطردني، وادخلني في رحمتك برحمتك انت ارحم الراحمين. هو ده اللي هو محتاجه حقيقي. محتاج ان يمسك المصحف ودموعه تغرق المصحف ويقرا ويحس ان القران نازل على قلبه دواء دواء. بس للاسف كما قال ربنا، للاسف الشديد، ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. فالشاهد ان ابن القيم هنا بيقول ايه؟ ان نفس الايمان ومحبه الله واخلاص العمل لله والتوكل على الله هو غذاء الانسان وقوت الانسان وعلاج الانسان وصلاح الانسان وقوام الايمان، يقول كما عليه اهل الايمان وكما دل عليه القران. يقول ايه؟ بل اوامر المحبوب. حبيبك مين؟ الله. حبيبك الله. علمتك كتير ان احنا بنحب النبي لان الله امرنا بذلك، فمن بيحبش حد ابتداء الا الله. ثم بقى بكده كل المحبوبات حتى النبي نحبه لله. يقول ابن القيم بل اوامر المحبوب، اوامر المحبوب، اوامر الله قربة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس، بها كمال النعيم، فقرة عين المحب في الصلاة والحج. اللهم ارزقنا الصلاة والحج. فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح القلب وسروره ونعيمه في الصيام والذكر وتلاوة القرآن. وأما الصدقة فعجب من العجب، وأما الصدقة فإيه؟ عجب من العجب. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله فاللذة في ذلك أمر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه. وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتزاز به أعظم،

مستوى العامي اللي ما كانش يصلي يصلى، ومستوى الاخ الكبير اللي بدا يطلب العلم وركن الى نوع من العباده كطلب العلم، نوع من انواع العباده. بس هو في طلب العلم ونسي باقيه جوانب الدين، فلا عباده فلا صيام ولا قيام ولا ذكر ولا حفظ القران ولا تلاوه قران، وانما اخذ جانب العلم او جانب الدعوه والعمل وبذل الجهد في الدعوه الى الله، او على الجانب الاخر جانب العباده والزهد والتالف، او الى اخره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او خدمه المسلمين وتوزيع الصدقات والعمل على كفاله المسلمين، او الى اخره. وكان الى نوع معين من العباده ووافق هذا النوع هواه فركن اليه ونسي الله. كما قلنا العلاج مضطرين ان يكون على مستويين لنوعيه الحضور. انسان كان يصلي بدا يصلي وبدا مع الصلاه يبطل السجاير، اللهم تب على كل عاصي مسلم، بطل الدخان، او كان صاحب شهوات فبطل يمشي مع بنات وبطل يعرف نسوان لكن لسه بيدخن. لا بس الحمد لله ان انا بطلت الحاجات كتير، لا الحمد لله انك بطلت، لكن لازم كل يوم تقدم لربنا شيء جديد. هي دي القضية، وهي دي اللي انا بقول لك على مراية التسريحة. لو عندكم بيتكم تسريحة اكتب عيوبك، علشان كل يوم تعاهد ربنا انك تتخلص من حاجة تشرب عليها اللي لسه فيها 12 حاجة، 12 بس 112 ماشي اكتبهم، وكل يوم اشطب اشطب على حاجة. كتر الكلام تبدأ تضبط لسانك انك تكثر من ذكر الله، من تلاوة القرآن، من الصمت. والله انا من زمان نفسي في المشروع ده، وكان الشيخ وعد انه هيعمل اللزقة اللي انا قلت عليها، ان احنا عايزين نطبع حتة بلاستر مكتوب عليها مغلق للتحسينات، بعض الناس يحطها على فمه يقفل بها شفتيه، مغلق للتحسينات. ايوه يقفل بقه شوية عليه للتحسينات عشان يحسن الفاظه، بدل ما هو الكلام كتير عن نفسه، بدل ما فيه كذب، بدل ما فيه نفاق، بدل ما فيه تريقة، عارفين تريقة يعني؟ بدل ما فيه ضحك ونكت، بدل ما فيه، هيقفله للتحسينات. احد الشباب واحنا في الحج هذا العام، والسؤال ده اتكرر كتير، بيسأل الشيخ يقول له يا شيخ انا لما بطوف بحتك بالنساء اعمل ايه؟ فالشيخ قال له ما تطوفش صلي فوق. قلت سبحان الله مش علاج وانا قاعد كده، فرزقه والله الكلام ده ربنا يرزقيه على حصل رزقه. قال لي امال ايه العلاج؟ بالله عليك تقول لي. قلت له وانت؟ قال لي قلت له طب تعالى، وخدته من ايده وقلت له تعالى بقى. خرجنا جبنا قطن وبلاستر وحطيت له قطن على عينيه ولزقت له عينيه ببلاستر وسحبته لتوف. طبعا هو ماشي بيتعسر، وطول ما احنا ماشيين اقول له شفت نعمة البصر؟ يقول والله. قلت له كده شايف الكعبة؟ يقول انا شايف الا ضلمة. طيب عرفت نعمة البصر؟ وماشي واحد يدوس على رجله، عارف اللي داس على رجلك ده شكله ايه؟ قلت له والله ما قلت له واحدة. عرفت نعمة البصر؟ هي دي القضية، ان انا عايزك تعرف نعمة ربنا عليك عشان ما تستعملهاش في معصيته، والمعطي يسلف. يعني ممكن يعميك النهاردة ولا لا؟ قادر يخرسك، قادر يشيلك ويقعدك في بيتك ما تتحركش ويخلي الناس تتفرج عليك، قادر ولا لا؟ قادر. فلذلك اذا عرفت النعمة ترعاها فتستعملها في طاعة المنعم. اللهم ارزقنا استعمال النعم في طاعتك يا رب. الشاهد يا شباب ان الانسان لا يرضى عن نفسه ابدا. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: ولله در ابي مدين اذ يقول ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم ان الله غير راض عنك. اوعى تقول انا كده كويس، دايما تقول انا وحش، انا نفسي احسن من كده، قل يا رب سامحني. فحينها يحسن حاله. زي المثال بالضبط لما ولد يكون داخل ثانوية عامة ويقول انا نفسي انجح اجيب 50% بس. ايه اللي يحصل؟ يسأل. واللي يقول عايز اجيب 90% يجيب 80 70 75، واللي عايز يجيب 100% يجيب 90، وهكذا. فلذلك اللي يقول دايما انا كويس في الانجليزي مش هاخد دروس خلاص انا هنجح بيها، يسقط فيه الغرور. اللهم انا نعوذ بك من الغرور. اياك والاغترار بنفسك، اياك والاغترار بعملك. لذلك اياك ان ترضى عن نفسك. طب العلاج ايه؟ العلاج تاخد العلاج ثاني من عند ابن القيم برضه، كلام خطير جدا، يمكن اخطر كلام سمعته في حياتك. بيقول الشيخ، يقول وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره إلى الله. أقول ثاني؟ والله محتاجين نسمع ثاني، مش مستعجلين. طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. صاحب التعبد المطلق، خلي بالك زي ما قلت بقى الأمثلة الإخوة، اللي هو مفكر ان التعبد انه اعفى لحيته بس خلاص، ولبس جلابيه قصيره وشايل في جيبه مصحف. لا يا ابني، التعبد اكبر من كده بكتير. فلله في كل لحظه عليك عبوديه اسمها واجب الوقت. اسمها ايه؟ واجب الوقت. سيد ما يؤذن المؤذن، واجب الوقت المسارعة إلى المسجد لأداء الصلاة. ولذلك اللي إيمانه ما بيزيدش، اللهم ارزقنا زيادة الإيمان، اللي إيمانه ما بيزيدش، اللي إيمانه ما بيتحسنش تلاقيه في النازل. فبعد ما كان يسمع الأذان يبقى في حاجة بتقرصه بتشده جري على المسجد، بعد كده يكسر شوية، ما يبقاش الحماس مش هو الحماس الاولاني، يبدا يكسل يفطر يبدا في النازل، فيصلي في البيت وشويه شويه، يصلي وقتين مع بعض وشويه شويه يبطل فطر. انا عايز ادق جامد، وان كان ده المفروض عنصر ثالث في درس الليله، ماذا نحسن وكيف نحسن؟ اول ما تهتم بتحسينه امر صلاتك والقران. اهم حاجتين تهتم بتحسينهم ايه؟ الصلاة والقرآن. الصلاة كل يوم تبقى احسن. سبحان الله، سعيد بن المسيب، ودي امثلة الواحد لما بيقولها بيدوخ، قعد 40 سنة. كم؟ 40 سنة لا يؤذن المؤذن للصلوات الخمس الا وهو في المسجد. 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام مرة. 40 سنة لم يرى إلا قف الإمام، يعني عمره ما صلى في الصف الثاني، حدش قدامه خالص غير الإمام. كم؟ 40 سنة. وأنا نفسي تكمل 40 يوم. والله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الله، دايما أقول لولادي كده في البيت وللناس، شوف أنت محبوس 40 يوم على ذمة القضية، قضية إيه؟ النفاق. فإن كملت 40 يوم ما تفوتكش تكبيرة الإحرام تاخد براءة، براءة. وإن ما كملتش 40 يوم تفضل متهم بالنفاق. يا منافق يا منافق، اكتب براءتك بكم؟ 40 يوم. 40 يوم ما تفوتكش تكبيرة الإحرام في المسجد. شوف بعض السلف يقول ايه؟ يقول إذا أذن المؤذن